الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد من الله. أشك أن الإنسان في هذه الدنيا وفي الآخرة أيضا يحتاج للإعانة والعون في الدنيا بالنسبة لحياتك اليومية، وأطوال العمر تحتاج لإعانة، لكن إذا كان العون من عند الله هل يستطيع أحد أن يمنع عنك؟ لكن هذا العون في طوال حياتك له أسباب. هذا الحديث العظيم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني ننظر لهذا الخير، أنت تبقى معين لغيرك الله يعينك. ولنا بذلك مثال عظيم في كتاب الله تبارك وتعالى مع نبي الله موسى عليه السلام. تخيل، أو هذه حقيقة الله يقصها علينا حتى نأخذ الدرس والعبرة. احنا لو أنت عاوز كل أمور تكون سهلة أعن غيرك، بس وش بقى سيدنا موسى عليه السلام لما خرج من مصر خايف، وصل إلى مدين، مدين دي في الأردن، شبه مهاجر ما معوش حاجة وجاعة وعطشان ولا يملك شيء. قال سبحانه وتعالى: لما ورد ماء مدين، يعني أول ما دخل قرية البلد يعني قابلت كده عين ناس بتسقي فيها، وناس كتير اللي عنده غنم واللي عنده أوعية يعبيها، ووجد من دونهم امرأتين بنات معهم بعض الغنم تزودان، بس عيدي ما بيخلطوش مع الناس. هنا بقى سيدنا موسى كان ممكن في اللحظة دي يشوف بقى مين الأحقق، مين الراجل الأبهة هنا، معلش أنا كذا كذا أنا غريب. لا لا، لجأ إلى شيء لا يتخيله واحد منا في هذا الوضع اللي هو فيه. لأن هنا عشان احنا نتربى ونتعلم كيف يعيننا الله الإعانة السريعة، يعني مقابل شيء بسيط يعطيك خير ما تتخيله. سيدنا موسى على طول ساب الناس كلها، ما راحش للعيد للناس كتير، راح للبنتين اللي هم مساكين. قال: ما خطبكم؟ انتم بتعملوا ماذا بكم؟ انتم قالت: لا نسقي حتى يجزر الريع. احنا بلاش نخش نسقي غنمنا الا لما يمشوا الناس، وابونا شيخ كبير. يعني عارف يا يبقى هو ده الانسان المحتاج للاعانه. فكان سيدنا موسى عليه السلام في الايه فسقى لهما، يعني ما سقهمش لغايه لما سقى لهم الغنم تاعهم. عمل ايه؟ راح للناس، كان يتكلم مع الناس. الناس قالوا له: طيب احنا العين دي ميه بطيئه، سيدنا موسى قوي جدا سبحان الله. فكان هناك حجر ثقيل مش قادرين يشيل، كل الناس اللي في بالك كلمه. سيدنا موسى نزل في البير قال: بسم الله شال الحجر، الميه رفعت بقوه. اللحظه دي الناس قالوا: تفضل، ايه طلباتك؟ رجل غريب مش عارفينه. قال: انا ما اريد شيء، البنتين دول منكم من بلدكم، خلوهم يسقوا للبنات حرمه. الناس كلهم راحوا على جنب، جو سقوا ولا يعرفوا من اب ولا طلب منهم شيء. مشوا البنتين فتولى الى الظل، رجع للظل تاني عشان هو حر يعني شرب ميه الناس، لكن جعان غريب ملوش مأوى، ما لا كنت ولا ما فيش حد. فسأل فدعا قال: ربي لما انزلت الي من خير فقير؟ انت انزلت علي خير كثير لكن انا فقير محتاج. على طول كانت الاجابه سريعه. فجاءته احداهما على استحياء، واحده من البنات جت. شوف ربنا بيصف الموقف على استحياء، لان حتى البيت اللي خدم فيه موسى بيت طيب جدا، بيت الحياه، أبوهم رجل صالح والبنات صالحات، جاءت الله يسجل يقول على استحياء، مش تبجح تبعاني أو اختلاق، لا، قالت إن أبي يريد أن إيش أجر ما سقى أجر ما سقى الكلام يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أبوي يقول لك تعال عشان يدي لك حق، مش زي الناس. قيل إن هو بيمشي قدام عشان الحرمة، عشان يبصش إليها، هذا قول يعني. كان يقول له ارمي لي خيطة عشان أعرف الطريق الموصل للبيت. استقبله سيدنا شعيب، قلت صار ومش نبي، فدخل فتحت معه استضافه وبنيته، حتى قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. أول حاجة قال له إيه؟ نجوت من القوم الظالمين، خلاص شوف ربنا ما طمن كده، ما تخافش ولا حد يقدر يقرب لك هنا، وجد الأمان، وجد الأكل، وجد المبيت، ها؟ ثم طرأ قال له أنا هجوز لك، شوف الخير ده كله جاي، سببه إيه؟ سبب حاجة بسيطة، يعني مش محتاجة تكلفة، إعانة الآخرين إخواني مش محتاجة تكلفة، لا ده أقل واحد مننا. لماذا ضرب الله لنا هذا المثل بسيدنا موسى؟ ليه؟ عشان أي حد مننا إخواني يقدر يخدم إيه؟ بأقل شيء. كانت النتيجة شوف الأمان، الطعام، والمبيت، والزواج، قصة طبعاً مش عارف أقولها لكم، لا، المهم الشاهد من القصة انت اخدم ليه؟ ايه الخدمات الموجوده قدامنا؟ قال شيء عم صالح ماشي في السكه بعربيته، لما يقابل حد كبير اي حد، طبق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليعد من لا ظهر له له، فاعرف قدرك، اوعى تفتكر ان اركب دي هتروح مجانا، هتروح عليك، لا، دي وراها خير لا يعلمه الا الله. بعض الشباب يسمع مثلا جنازة فلان، بس والله في قرابة، في علاقة، الميت المسلم أي مكان ما دام عندي طاقة وقدرة ووقت، أكبر إعانة لي واحد ميت هتخش القبر الآن محتاج لدعوتك، ده ربنا سبحانه وتعالى رغب فيك حضور الجنازة. النبي بيقول إيه؟ أجر مقدار إيه؟ مقدار قنطارين، اللي هيحضر جنازة ويصلي وقف كل قنطار مثل جبل أحد. إعانة، أنت بتعين واحد خلاص مودع الدنيا ماشي محتاج دعوتك. أوعى تبقى كسلان، أوعى تسمع أي جنازة، ما تقولش مين، ما تقولش مين، لا أنت النهارده روح أعني تعين أخوك الميت ده، لأن دي خلاص راجل ما فيش بينك وبينه أي علاقة، ما فيش دنيا خالص تماما، تحضر تتصلي تاخذ اجر تدعي له وهو بيستفيد طبعا، وانت برضه مستفيد ولك من الله العون. الاقي مثلا جاني امراه كبيره في السن مثلا ما عندهاش اولاد، ما يمنعش، ست كبيره يعني ست عاوزه حاجه من السوق كده، ممكن في الناس تقول لك هات لك، هذه هي الاعانه في الطريق، حضور جنازة، إعانة الأقارب فيما بيننا خصوصا الأرحام، ذوي الأرحام، يبقى أنت لك ابن عم، ابن خال، ابن خال، ابن خالة، دول أنت أدرى بظروفهم، أنت أدرى ليه؟ لأنك أنت بتسمع خبرهم يوم بيوم، فممكن يبقى محتاجين، ما تسيبش، اجري اجري. والله لما تاخذ مثلا يعني واحد في حديث طبعا اللي هو بيقول الإنسان اللي يقوم بخدمة إنسان حتى يتم هذا الخلصان بالكلية، أتم الله له أمره يوم القيامة، لا إله إلا الله، تيجي يوم القيامة يعني على سبيل المثال واحد سمع إن في ست هي من قرايبه مسكينة ما فيش عندهاش حاجة، وسمع إن في حاجة اسمها إيه 500 جنيه بتوع الشهري الكرامة بتاعت الشؤون دي، يا سلام، قال بس عظيم، أخذ أوراقها مسكينة مش عارفة هي، أخذ أوراقها لبد لما خلص، الناس قالوا له أبشر أنت دي ما لو ربنا قبل منك العمل ده وكلمه الله يوم القيامه كل يعني ممكن يغفر لك ذنوبك كلها. ان الله في عون العبد ما كان العبد في عونه. هكذا يا اخواني يعني احنا نستثمر الطاقات بتاعتنا. اي اعانه يعني مثلا واحد مثلا محتاج، واحد عليه دين مش قادر يسدد، انا ما اقدرش اديله ولكن اقدر اكلم واحد من الناس اللي عندهم فلان وواحد فلان عنده دين، بس والله لو نقدر انا كنت نديله. والله سبحان الله انا كان عندي مبلغ فلوس مش عارف الزكاه بتاعتي مش عارف اوديها لمين، خد اديها له. انت تشيل المبلغ تديله يسدد دينه. أول شيء قال النبي عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعل. أنت أعنت كأنك أنت اللي دفعته. شوف وأنت اللي خلصت من ضائقة. هل ربي يسيبك؟ لا. يعني خلي بالك بقى اللي بيعمل كده على طول والله طول حياته ما من موقف يتعرض له في حياته إلا ويجد له من عند الله مخرج. مخرج ربنا يديلك يعني اي مخرج. لو كنت غريب، لو كنت في اي بلد محدش يعرفك خالص، لكن الذي يعرفك مين؟ الله الذي بيده الامور كلها. يعني اعني يا اخواني، يعني موضوع الدعاء في البلد، احنا كان زمان البلد دي كلها كده كان قطعه واحده، لكن لما توسعت ودخلت افكار غريبه كتير جدا بدانا يعني ايه نتراجع من وراء. لا احنا عاوزين نبقى زي زمان واكثر، من باب العقيده بالايمان والعمل الصالح، من باب عشان نفوز على معيه الله وعطاء الله وعون الله تبارك وتعالى. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم استعملنا في طاعتك، وبلغنا مرضاتك، ونجنا من عذابك. اللهم اعنا ولا تعن، اللهم اعنا ولا تعن علينا. اللهم اعنا ولا تعن علينا. وانصرنا ولا تنصر علينا. وانكر لنا ولا تنكر علينا. واهدنا ويسر الهدى الينا. وصلى الله وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا.